بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل. عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكفري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي ولم يسم الرجل، قال عن رجل من أهل المدينة، هذا في رواه المجهول. ثم روى بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية، ذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه، يعني ذكره من كلام عائشة رضي الله عنها. وروى ابن حبان في صحيحه المرفوع منه فقط، ولفظه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حديث عظيم القدر. وإنما روب بالحاكم وغيره لأن الحكم مظنة البحث عن رضا الناس، فيستمر الحاكم في منصبه ولا يوجد من ينازعه، فهو حريص على إرضاء الناس. وكثير من الناس يتبعون الشهوات، فربما تهاون معهم الحاكم والإمام في اتباع شهواتهم لكي يظل ولاؤهم له، فهو يرضيهم بسخط الله. وكثير من الناس لو أقيم عليه الحق والحد الذي شرعه الله غضب ممن أقامه. فبعض الناس قد يترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الحكم بالشرع إرضاء للناس. وأشد من ذلك من يأخذ الرشوة أو يقدم القرابة في حكمه من أجلهم يحكم بخلاف شرع الله أو لرشوة. وأشد من ذلك من يرضي الكفار بتعطيل شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة الحكم الباطل الذي يوافق أهواءهم. فهذا أفظع، إذا كان من يتبع شهوات المسلمين العصاة مرضيا لهم بسخط الله مسخوطا عليه عند الله، ويوشك الله عز وجل أن يسخط عليه الناس. فكيف بمن يسخط الكفار، بمن يرضي الكفار بسخط الله عز وجل؟ فكيف بمن يرضي الكفار بموافقتهم في خلاف شرع الله سبحانه وتعالى؟ هذا أشد من انطبق عليه الحديث فإنه يلتمس رضا الناس بسخط الله، نعوذ بالله من ذلك. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني ولو سخط الناس، نحن لا نقصد إسخاط الناس، ولكن إذا التمسنا رضوان الله عز وجل بحثنا عما يرضيه ولو سخط الناس، فإن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، يكفيه الله مؤونة الناس، ثقل الناس، أحمالهم وغضبهم يرضيهم من عنده عز وجل. لذا قال رضي الله عنه في الحديث الآخر الذي رواه ابن حبان، رواية ابن حبان: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سبحان الله، نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مشاهد معلوم، كم يسعى المنافقون في إرضاء أعداء الإسلام ومع ذلك هم لا يرضون أبدا. يسخط الله عليهم ويسقط عليهم الناس من المسلمين والكافرين، لأنه عام أسقط عليه الناس، لأن من سخط الله عليه وغضب عليه وأبغضه جاءته البغضاء والكراهية من كل حدب وصوب، لا تقف عند حد حتى تحيط به حتى تبغضه نفسه. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. هي مضبوطة، ويزين قوله عمله في عينه، يعني قوله يجعل عمله مزينا في أعين الناس، أو يزين قوله وعمله. الله أعلم. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي. في أول وفي سنة من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه. الذي أرضيته وأنت تسخط الله بموافقته في الباطل، بمعاونته على المعصية، باتباع هواه المخالف للشرع، سوف ينقلب عليك ساخطا، لأنك أرضيته في سخط الله فيسخطه الله عز وجل عليك. ومن أرضى الله، من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، من أسخطه بعمل ما يرضي الله. لأن كثيرا من الناس لا يحب العمل بالطاعة بما فيها من ترك الشهوات وتحمل المشاق، فيسخط أولا ثم يقلب الله قلبه حتى يجعله راضيا، يزين في قلبه، في قلب هذا الساخط، عمل وقول من يعني أسخطه في رضا الله عز وجل حتى يرضى. أو يزين قوله عمله، يعني ما عمله أقواله تزينها حتى يرضى عنه الناس. الله أعلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله. رواه الحاكم. وقال: تفرد به علاء بن أبي مسلم عن جابر، والرواية إليه كلهم ثقات، فيه بعض الضعف لكنه داخل في عموم ما مضى، وإن كان فيه تفصيل وهو إرضاء السلاطين بما يسخط الله عز وجل. الحاكم والمحكوم كلاهما مأمور بأن يبحث عن رضا الله دون رضا الناس. وكثير، والحقيقة أن تبادل الحرص على إرضاء الناس بين الحاكم والمحكوم أمر معلوم، فليس فقط أن الناس ترضي الحاكم، الحاكم يريد أيضا أن يرضي الناس، ومعلوم أن أكثر العالم يريد إرضاء الحاكم ولو بسخط الله، بموافقته على ظلمه وعدوانه وغشمه ومخالفته للشرع، فيؤيده ويبين ولاءه له وتبعيته له. فهذا والعياذ بالله ممن أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج عن دين الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا في الكفر، أرضاه بالكفر، فهذا على عموم خرج من الدين بالكلية. وأما إن كان بمعصية الله سبحانه وتعالى دون الكفر، فقد خرج عن الدين الكامل الواجب الذي افترضه الله عز وجل على عباده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما. رواه البزار وابن حبان في صحيحه ورفضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وهؤلاء يتحولون بعد ذلك من الحمد إلى الذم، من طلب محامد الناس بمعاصي الله يطلبها بمعاصي الله سبحانه وتعالى بالظلم والعدوان وبمخالفة الشرع، فيحمدونه أولا ويثنون عليه ثم ينقلبون ذامين. الحديث فيه ضعف. وفي رواية له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما. أراد سخط الله أو سخط الله، إنما يقصد لم يرده، لكنه لا يعبأ بسخط الله ليرضي الناس، فهذا يعود حامده من الناس ذاما له، يصبح ذاما بعد ذلك. قال: الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم، ورحمتهم والرفق بهم، والترهيب من ضد ذلك، ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي، وما جاء في النهي عن وسم الدابة في وجوهها. هذا الباب تعلقه بأبواب القضاء والحكم ظاهر، وذلك أن الله افترض على الأئمة والحكام والولاة أن ينصحوا لرعيتهم، ومن ضمن ذلك الشفقة والبحث عن مصالحهم والرحمة لهم. وكل من ولاه الله أمر غيره من المسلمين فهو وال وراع، فكذا فالأب مع أولاده، والزوج مع زوجته، والسيد مع عبيده، فضلا عمن كان أبعد من ذلك. فهؤلاء حصلت الوصية بهم رغم وجود الفطرة السليمة في العصر والشفقة. وأما النهي عن التعذيب فهذا أشد، إذا كان لا يجوز أن يعذب من يملكه ومن له ولاية عليه وسلطان كالسيد مع عبده، بل إذا كان هذا في الحيوانات فكيف بتعذيب البشر، وكيف بأذيتهم بغير سبب، فإن ذلك أمر محرم ولو كانوا كفارا. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو سبحانه لا يرضى بأن يعذب الناس ولو كانوا كفارا. وهذا أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحكام فقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والإنسان إن إذا لم يفعل ما يستحق أن يعذب به كأن يعذب غيره، فيكون أمر قصاصا، أو أن يكون يعني مستحقا لعقوبة شرعية كالجلد مثلا، فإنه نوع من التعذيب المشروع. وكذا إذا كان يعني ارتكب ما يستوجبه كأن زنى مثلا وهو غير محصن فيجلد 100، وإذا رمى محصنة فيجلد 80. فإذا كان الأمر كذلك فهذا أمر شرعي، ولكن بالقدر الذي شرعه الله. أما تعذيب من لا يستحق فهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وردت الأدلة بوجوب الشفقة والرحمة على خلق الله سبحانه وتعالى، والترهيب من القسوة والغلظة والتعذيب ونحوها، بل كان ولو كان ذلك في الدواب والحيوانات فكيف بالبشر. عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. النفي الرحمة هنا تشديد ووعيد غليظ على من ترك رحمة الناس. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه البخاري ومسلم والترمذي ورواه أحمد وزاد: ومن لا يغفر لا يغفر له. وهو في المسند أيضا من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح: ومن لا يغفر لا يغفر له، الذي لا يسامح الناس ولا يقبل معذرتهم ويغفر لهم فإن الله لا يغفر له. هو سبحانه وتعالى يعاملهم بمثل ما يعاملون به الناس، فإن تجاوزوا تجاوز الله عنهم، وإن تمسكوا فإن الله سبحانه يعاملهم بمقتضى ذنوبهم. من لا يغفر لا يغفر له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني وروايته رواية الصحيح. رحمة العامة يعني أن ترحم جميع الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى، وليس من الرحمة مثلا أن تترك ما أوجب الله عز وجل عليه من العقوبات، كما قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة أشد الرحمة، ولكن لابد أن تكون رحيما رحمة عامة. وإن كان الإنسان يثاب على رحمة من يصحبه من زوجته وولده ونحو ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، لمن لا يقبل صبيانه. فإذا الرحمة للخواص يثاب عليها، ولكن الرحمة العامة هي المقصودة في هذا الموطن، أنه لابد أن تكون رحيما بخلق الله سبحانه وتعالى. لن تؤمنوا حتى تراحموا، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين ليس عندهم رحمة، الذين عندهم القسوة والغلظة والشدة، هم معذبون، ليسوا بمؤمنين. قال الله عز وجل عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. هناك ارتباط بين القسوة، قسوة القلب، وبين تحريف الكلام عن مواضعه، تحريف الشرع وتبديله. الذين يبدلون شرع الله سبحانه وتعالى قساة القلوب، نعوذ بالله من حريم. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ: أقول أعوذ بك من القسوة والغفلة. فقسوة القلب والعياذ بالله من أعظم أنواع، من أعظم أمراض القلوب، وهي سبب لعذاب الإنسان في دنياه وأخره. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم الناس لم يرحمه الله. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. رواه الطبراني بإسناد جيد وقوي. وأنت تلحظ هنا الأدلة العامة: من في الأرض. وإذا بوب الترغيب في الشفقة على خلق الله، خلق الله هذا يشمل إيه؟ البشر جميعا، مؤمنهم وكافرهم. والحقيقة أن الجهاد في سبيل الله رحمة للعالم، وليس أنه كما يظن البعض سفكا للدماء، بل هذا رحمة للعالم، تضحية بالنفس من أجل أن يرحم الله عز وجل البشر، من أجل أن يصلهم النور فيؤمنوا. وليس معنى أننا نقاتل أنه ليس عندنا رحمة، بل هذا القتال من الرحمة. من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا. بقدر ما في قلبك من رحمة الخلق بقدر ما تنال من رحمة الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود الترمذي بزيادة، وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد بإسناد جيد. إلا أن في راوي لم يوثقه غير ابن حبان. والله أعلم، أظن أن أقماع القول الذين يرددون ما يسمعون وما يقال لهم دون أن ينظر في هذا الكلام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وكفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت الأقماع القول يعني من يعني يدخل في أذنه كلام فيردده بعد ذلك كما نطق كما سمعه كأنه حقيقة، نسأل الله العافية. وأما المصر فهو الذي لا يعزم على التوبة. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقد روي هذا اللفظ من حديث جماعة من الصحابة، وتقدم بعض ذلك في إكرام العلماء. ليس منا تغليظ شديد يدل على أن من ترك ما وجب أو فعل المحرم فقد ارتكب أمرا من الكبائر، لأن هذا ليس منا مقتضاه نفي الإيمان، وإن كان معناه ليس على طريقتنا لكن تغليظ شديد. ليس منا من لم يوقر الكبير، لابد أن يعرف للكبير حقه ويحترمه، وكذلك لابد أن يرحم الصغير. فالكبير يوقر الكبير والصغير يوقر الكبير، التوقير ومعرفة القدر والاحترام والمعاملة بالتبجيل الذي ينبغي أن يكون له، ويرحم الصغير هذا أيضا من صغير وكبير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المسلم شخصية إيجابية في المجتمع لا يرى المنكرات ويسكت، وإنما هو يسعى إلى يعني إظهار دين الله عز وجل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من الصفات اللازمة للمؤمن، ولو لم يجد إلا نفسه يأمرها بالمعروف وينهي عن المنكر لوجب عليه ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، فأخذ بعضادتي الباب، اللي هو المقصد ما يقفل ما يغلق منه، فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش، أي أمر الخلافة والإمارة في قريش شرعا وقدرا. إلا قال: إن هذا الأمر في قريش، ما استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا أقسموا أقسطوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شرعا يجب أن يكون الأئمة من قريش، الخلافة في قريش، هذا أمر مجمع عليه بعد بين أهل السنة. وأما قدرا فإذا التزموا بهذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمر فيهم، وهي قوله: ما استرحموا رحموا، ما فعلوا كذا يعني طالما فعلوا كذا، إذا لم يفعلوا كذا هذا الأمر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لهم هذا الأمر وضاع وفقد منهم كما هو واقع مشهور. إن هذا الأمر في قريش، ما استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا أقسموا أقسطوا. وإذا أقسموا أقسطوا يعني عدلوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وروايته ثقات. في بعض روايته كلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا في بيت فيه نفر من المهاجرين والأنصار، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل كل رجل منا يوسع رجاء أن يجلس إلى جنبه، يوسع عشان الرسول يقعد جنبه. ثم قام إلى الباب فأخذ بعضادتيه فقال: الأئمة من قريش، ولي عليكم حق عظيم، ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا. الأئمة من قريش، ولي عليكم حق عظيم، ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا، أيضا لهم حق عظيم، ما فعلوا ثلاثا: إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا. فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن واللفظ له وأحمد وإسناد جيد، وتقدم بلفظي وأبو يعلى وابن حبان في صحيح مختصر من حديث أبي هريرة، وتقدم حديث بنحوه لأبي برزة وحديث لأبي موسى، حديث لأبي موسى في العدل والجوف. لابد أن نعلم أن الإمامة واجبات وحقوق، لا ليست حقوقا فقط، لا يطالب الناس بأداء الحقوق التي عليهم ثم يكون الأئمة مخيرين في فعل ما وجب عليهم أو تركه، لا، فمن فعل ذلك يلعن إذا ترك ما وجب عليه وأخذ الحق الذي له، وإنما الواجب أنهم إذا استرحموا رحموا، إذا طلبت منهم الرحمة رحموا. طبعا نقول إن إقامة الحدود والحقوق هي رحمة للعباد، وليس أن الاسترحام معناه أن نترك ما أوجب الله عز وجل علينا. وإذا حكموا عدلوا، وهذا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، فإنه لا عدل في خلاف الشرع. وإذا عاهدوا وفوا، من لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن نصيح العمسي عن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. رواه الطبراني ورواته إلى نصيح ثقات، ولا يصح مرفوعا لكن معناه حسن جميل. طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، ذل هنا معنى تواضع أيضا، أو شعر أنه ليس له يعني جاه عند الناس حتى يطلب معاملته بطريقة ما، أو تعامل كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين. وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. نحن الذل على المؤمنين، ورحم أهل الذلة والمسكنة، يعني الضعفاء من الناس الذين لا جاه لهم ولا قدرة ولا قوة يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، فيرحمهم لفقرهم أو ضعفهم. والمسكنة الاستكانة، المساكين، أسأل الله العافية. ونقول بهذا أستغفر. الجهر بالبسملة في الصلاة الصحيح، هي مسألة هذه ولا مسألة اجتهادية، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر في الأغلب العام، في حديث أنس: كن صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يقرؤون، وفي رواية: يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها. وأما الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة عن بعض الصحابة ووصفهم أن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمولة على أن هذا يفعله أحيانا، لكن الأكثر أنه لا يجهر بالبسملة ويقرأها.